Weg haben wir keinen Plan. Yeah. الله الله يبارك عم الحاج الله يزيدك عم الحاج الله يكرمك اللهم صل على النبي الله يزيدك يا مولانا اللهم صل على النبي الله الله الله الله الله يزيدك عم الحاج الله يجزيك عم الحاج

الله يكرمك يا عم محمود. Yeah. كام الحج يا حلاوه الله يجي لك عمل حج الله يجمع الله يجي لك عمل حج نعم يا عم نعم نعم يا نعم Yeah. يا حلاوه Thank you. والنبي.